أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها سؤال معنى كيف أبر والدي حتى أدخل بسببهما الجنة؟ برهما بالإحسان إليهما في حياتهما بطاعتهما في المعروف، والإحسان إليهما بالنفقة والكلام الطيب والسمع والطاعة في المعروف، وبعد الموت بالصدقة عنهما وبدعاء لهما إذا كان مسلمين. هذا من بر يسبب دخول الجنة، حياتهما بالإحسان إليهما والرفق بهما وكلام الطيب معهما ومساعدتهما في حاجتهما والإنفاق عليهما إذا كان محتاجين، وغير هذا من وجوه الخير حتى يرضيا عن ولدهما، والسمع والطاعة لهما في المعروف لا في المعاصي، وبعد الموت بالدعاء لهما والترحم عليهما وبالاستغفار لهما وصلاة الجنازة عليهما وإكرام صديقهما وصلاة أرحامهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله هل بقي من بري أبوي شيء أبرهما بعد الموت؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصيتهم وصية شرعية، وإكرام صديقهما وصلاة الرحم التي لا تصل بهما، كل هذا من بريهما بعد الموت. إذا فعل والدي هذا بعد الموت وفعل غير الطيب معهما في الحياة هو على خير عظيم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.